قال الإمام رحمه الله: والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقيا، والانقياد إلى من ولاه الله أمركم. ولك ربنا ولاه، واخدها بالعافية، هو يعني مرسي ربنا ولاه، هو يعني عمر ربنا ولاه، هو يعني عثمان ربنا ولاه، ربنا ولاه يعني قدر له الولاية، مش ربنا ولاه من فوق سبع سماوات. ما هذا العقل؟ ولاه أمركم أي قدر له أن يكون رئيسا عليكم وهو مسلم.